حاجة غريبة بتحصل دايما كل ما افكر فيك، الامل امحك تهرب مني واللي اشوف عليك. حاجة غريبة بتحصل دايما كل ما افكر فيك، الامل تهرب مني واللي أشوف عنيك. دايما أشوفك تتحداني وتتركني في نفس الوقت، تتحداني أقدر أنسى تتركني. شفايفك لو تندهي يمكن برضو اكون سمعك، واللي حيسمع كده حيفكر اني بحن العمر معك. حتى شفايفك لو تندهي يمكن برضو اكون سمعك، واللي حيسمع كده حيفكر اني بحن لعمري معاك، واني بعاند واني لا اقدر انسى حكايتك وانسى هواك. وانت حكايتك اصلا غلطة مرة